أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ يعني كيف يصرفون عن الحق؟ وهذا مناسب لأول السورة، يعني فهذا من التناسب بين أول السورة وآخرها. ففي أول السورة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم ذكر هؤلاء في آيات أخرى من السورة: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. وفي هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى ما أعد لهم من العذاب والنكال الذي هو في غاية من الفضاعة، وهو ألوان: أعوذ بالله من عذاب الله، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب، القرآن، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ومن كذب رسولا واحدا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل، فالمكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مكذب لكل الرسل، والمكذب لنوح كذلك، كذبت قوم نوح وموسى. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. متى؟ فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، نظيرها: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذه نظير هذه: فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، بهذه السلاسل والأغلال يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اللهم سلم سلم، اللهم أعلم. ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم توبيخا، فيجتمع لهم عذاب الأرواح وعذاب الأجسام، فالأجسام بالحريق والحميم والنار والجحيم، والأرواح بالتوبيخ والتقريع: أينما كنتم تعبدون من دون الله أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله تعالى فيجحدون. أيضا يجحدون أنهم كانوا يعبدون من دون الله. ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ثم بين سبحانه وتعالى سبب هذا العقاب الأليم، ذلك وهو استكبارهم في الأرض واستكبارهم عن آيات الله. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يدخلونها دخول الخلود والبقاء السرمدي. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اي والله بئس مثوى المتكبرين. بئس هذه كلمة يؤتى بها للذم، كما أن نعمة كلمة يؤتى بها للمدح. فبئس مثوى المتكبرين، مثواهم ومقامهم الدائم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله الآيات ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله الواضحة البينة متعجبا من حالهم الشنيعة. إيش الواضحة البينة؟ إيش متعجبا من حالهم الشنيعة؟ ألم ترى، هذه يؤتى بها للتعجب، يعني الشيء الذي يتعجب منه. قال أرأيت كذا، ألم ترى كذا، ألم ترى إلى كذا، يفيد التعجب والتعجيب. الله، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وهذا كثير. نعم. متعجبا من حالهم الشنيعة أنا يصرفون، أي كيف ينعدلون عنها وإلى أي شيء يذهبون. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي حديث؟ كيف يصرفون عن آيات الله البينة وكتابه الحكيم؟ نعم. وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل يوجد آيات بينات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون شبها توافق أهواءهم ويصولون بها؟ آمنت بالله، آمنت بالله. نعم. ويصولون بها لأجل باطلهم، فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا. فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم التي لا يستطيعون معها حركة، والسلاسل التي يقرنون بها هم وشياطينهم يسحبون في الحميم، أي الماء الذي اشتد غليانه وحره، ثم في النار يشجرون، يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون بها، ثم يوبخون على شركهم وكذبهم. وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، هل نفعوكم أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟ قالوا ضلوا عنا أيضا. الحمد لله، يرحمكم الله. قالوا ضلوا عنا أي غابوا ولم يحضروا، ولو حضروا لم ينفعوا. ثم إنهم أنكروا فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار، وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم. ويحتمل وهو الأظهر أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون، وأنه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني الذين كنا ندعو منهم ليسوا بشيء، هذا هو المعنى الثاني، ليسوا بشيء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فالذين كنا ندعوهم هؤلاء ليسوا بشيء، لا يغنون عن أنفسهم ولا عن عابديهم شيئا، فهم ليسوا بشيء كالعدم. هذا هو المعنى الثاني الذي يقول الشيخ أنه أظهر. ولا معنى الأول يعني كذلك صحيح، لأنه شاهد، هو شاهد، فإنهم كما في الآية يحلفون. ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قالوا والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين. فالمعنى الأول صحيح. نعم. صلى الله عليه. وأنه ليس لله شريك في الحقيقة، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية. ويدل على هذا قوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين، أي كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا، الضلال الواضح لكل أحد، حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة. ويتبين لهم معنى قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ويدل عليه قوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويقال لأهل النار ذلكم العذاب الذي نوع عليكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانا وظلما وعصيانا، كما قال تعالى في آخر هذه السورة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وكما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. فالفرح أنواع، فرح مذموم مقبوح، فرح هو الفرح بالباطل كفرح الكافرين بعلومهم، وفرح محمود وهو الفرح بالحق كالفرح بالإسلام والفرح بالقرآن والفرح بالعمل الصالح، وفرح عادي كفرح الإنسان بأموره العادية. أمور العادية الإنسان مجهول على أنه يفرح بما يلائم حاله من من مال وأهل وما أشبه ذلك ومنصب، هذا فرع يعني طبيعي وعادي، ولا يأثم به الإنسان ما لم يتعدى ويتجاوز حد المباح، حد المباح. نعم. بسم الله. ادخلوا أبواب جهنم كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا الله أجرنا من النار. انتهى. فبئس مثوى المتكبرين، مثوى يخزون فيه ويهانون ويحبسون ويعذبون ويترددون بين حرها وزمهريرها. قال الله تعالى: إلهي فاصبر إنه